بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع. واذكروا الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين في هذه السورة في سورة البقرة، وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير من الحلال والحرام وغير ذلك، ومن أخبار الحج والنكاح والطلاق والعدد وغير ذلك. ومن جملة ذلك الآن في مناسك الحج يقول فإذا أفضتم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أمر الله عباده أن يفيضوا. كان أهل قريش الذي هم الحمص، نعم، ومن دان دينهم يقفون في المزدلفة ويقول نحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم، وغيرهم يخرج إلى عرفات. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع، نعم، قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأما خصوصية للقريش أو للحمص هذا جاهلية، نعم، وقالوا هم أهل الحرم ما يخرجون، والناس الآخرين يقفوا في عرفة إلى غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، لما حجة الوداع وقف أول مرة كان في منى يوم وليلة، يعني ثم بعد ذلك مر على المزدلفة ووقف بعرفة من حيث أفاض الناس. فهذا يعني تقريبا يقولوا أم قريش يقول نحن أهل الله وقطان حرمه فلا نخلف الحرم ولا نخرج فيه، ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات وسائر الناس. وكانوا يقولون بعرفات فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض الحمص من المزدلفة. أمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس، وأخبرهم أنه سنة إبراهيم عليه السلام. وقال بعضهم خاطب به جميع المسلمين، وقوله تعالى من حيث أفاض الناس أي من جمع، يعني الذي هي ثم أفيض من جمع إلى منى. وقال لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة في جمع، فكيف يسوغ أن يقول فإذا أفضت من عرفات. وهذا في تقديم، يعني أول يقف بالمزدلفة يعني بمنى وبالمزدلفة ثم يقف منى. وهذا في مرات يكون آية يعني المعنى مقدم والمعنى مؤخر، فهذا لا شيء أسمع. وقال وهو بعضهم هذا قال وهو آدم سمي عهد الله حين أكل من الشجرة ثم أفيض من حيث أفاض. وقيل هو آدم نسي عهد الله حين أكل من الشجرة، أمره سبحانه وتعالى أن يخف بهذا أفيض من حيث أفاض الناس. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته ألم. كان الرسول ما خرج من عرفة يقول أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة ألا يطفى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا على راحلته، فإذا وجد يعني وسع، نعم، رخى لرأى. ومعلوم أن عرفات وهذه الجهات كانت فيها رمال، حتى موجود يعني حبل من الحبل من المراد به يعني المجتمع من الرمل. هذا يعني واستغفروا الله. أمر بالاستغفار، ومعلوم الاستغفار في كل مكان، ولكن كذلك في عرفات وفي مزدلفة وفي غير ذلك يكون هذا، لأنه جاء في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فليجد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، والاستغفار والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله غفور رحيم. إن الله غفور معنى ساتر، وهذا مبالغة في الإيه، لأن هذه من أمثلة المبالغة. غفور، غفور، شكور، غير ذلك، وهي أمثلة المبالغة خمسة في اللغة العربية: فعال وفعول وفاعل وفعيل. غفور ورحيم كذلك يرحم عباده، ولجاء وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فهو رحمن الدنيا والآخرة، ولولا رحمته لما سقى الكافر شربة ماء. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم. إيش معنى مناسككم؟ يعني أعمال الحج، ومعلوم أعمال الحج كثيرة، منها الإحرام، ومنها الطواف القدوم أو طواف العمرة، وطواف وكذلك يعني الصفا والمروة، وكذلك هو الوقوف عند المشاعر التي في مكة عند الكعبة وعند ومقام إبراهيم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فاذكروا الله كذلك كذكركم آباءكم. لماذا قال كذكركم آباءكم؟ لأن يعني الإنسان الطفل أول ما يتكلم يقول بابا، فكما أن الطفل يعني أول ما يتهلم بالكلام ولا هذا يذكر أبا، فأنت كذلك هذا شيء مر عليكم فلازم تذكروا الله أو أشد يعني. نعم أشد، لأن الأب يعني مين الرازق ومين المنعم على العباد؟ هو الرب سبحانه. أو أشد ذكرى، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر الله يشمل أشياء كثيرة، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، نعم، قراءة القرآن، الصلاة، كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذكر الله بس لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله. فلذلك جاء في القرآن: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا أفضتم إذا قضيتم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وهذا في تشبيه كما يذكر الطفل يعني أباه، أباكم وأحسن إليكم وإليهم. قال ابن عباس: معناه فاذكروا الله كذكركم الصبيان الصغار الآباء. وذلك أن الصبي أول ما يتكلم يلهج بذكر أبيه، لا يذكر غيره، فيقول الله فاذكروه الله لا غيره كذكر الصبي أباه. ومعلوم أن الصبي يعرف، وكذلك يعرف أمه أكثر، حتى أن الصبي حينما يولد نعم يعني تبين يعني علميا يقول أنه يشم رائحة أمه، فإذا رآها من أي مكان تجي أبدا، وهو لسه تو مولود يعني أبدا. يمكن الأب ما هو مثل ذلك. ولأجل ذلك حس الله تعالى في يعني في بر إيه الأم، قال: من أبر؟ قال: أمك. ثم قال: ما؟ قال: أمك. ثم أمك ثم قال: أباك. لأنه وقال الله: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أو أشد ذلك. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا، يعني بعض الناس بس يهم الدنيا. وكان أهل الجاهلية إذا حجوا ووقفوا عند الكعبة يسألون الله. نعم، فمن الناس من يقول في الحج يقول: اللهم أعطنا غنم، يعني أو زي أول يعني المال الموجود أول الغنم والإبل، نعم، والبقر وعبيد. فكان يقول إيه: اللهم أعطنا غنما وإبلا وبقرا وعبيدا. دحين قد يعني يختلف هذا، قد يقول يبغى دولار يعني ولا ملايين ولا هذا، ولا يبغى يعني ولو شيء ضعيف السيارة، يعني يكون هو ما عنده سيارة أو سيارات أو يعني كده، الوقت يختلف يعني، إن هذول ما عندهم إلا هذه الأشياء. وهذه هي إيه؟ قل أنبيكم بخير من ذلك يعني الأنعام. فالله أمرهم أن يفعلوا. فإذا أفضتم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا. وكون يعني بس يسأل الله بس الدنيا هذا غلط. وجاء في القرآن: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله. يعني كون الإنسان يسأل الاثنين هذا طيب. نعم. ومنهم من الناس، من الناس الثانيين المؤمنون، هذول الايه الكفار يسأل الدنيا. ها ولذلك بعض الناس ما يهمه الا الدنيا، ها لا يهتم لا بصلاة ولا بزكاة ولا بصيام ولا بحج ولا بغير ذلك، انما امر الدنيا هو. ولذلك الان بعض الاباء يعني يخرج صباحا ولا يعود الا اخر الليل في ايه في الدنيا، ها ويمكن ما يؤدي الفرائض اما نقرا كنقر الدين واما لا يؤديها. فلأجل ذلك ومنهم يعني ومن المؤمن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في الدنيا حسنة فسره بعضهم يعني بإيه؟ بالمرأة الصالحة، فإن المرأة الصالحة يعني هذه حسنة تعينه على عبادة الله وتنشده. وجاء في هذا يعني المؤمنين، واختلفوا في معنى الحسنتين. قال علي بن أبي طالب في الدنيا حسنة امرأة صالحة، ها وفي الآخرة حسنة الجنة والحور العين. نعم. وأخبرنا أبو القاسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، فإن المرأة الصالحة تعين على على العبادة والصالحة. ولذلك حسن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الذين يقومون في الليل، إذا كان الرجل يقوم في الليل ويصلي ومرأته ما تقوم، نعم يقوم في الليل ويصلي ويكشها بالموية فصير هي تقوم. وإذا كان هو مثلا بالعكس، لأنه يوجد هذا، وناس آخرين ما يصلي على كل حد زينا نحن يارو ويصلي الفرائض يعني. فلذلك يقول قال أغبط الأولياء عندي مؤمن خفيف الحذ ذو حظ من أيام من الصلاة، أحسن عبادته عبادة ربه فأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع. في ناس ما يدر عنه، مثلا يغيب في عن مجلس ما، وفي واحد لو كان صار مع زكام 50 يزوره، مش راح في المستشفى ولا شيء، وهذا موجود. ولذلك قال رب أشعث أكبر لو أقسم على الله إلى أبره. فهؤلاء الضعف. ولذلك تقدم لنا أمس كما في الحديث إن فقراء الأغنياء أهل الصالح يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم، ونصف اليوم هذا 500 سنة. فهذا لهم يعني شيء عظيم. ومنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، وهذا هو الغاية. يعني يطلب إيه؟ يقول ربي اغفر لي، ربي أدخلني الجنة، ربي أعطني شيء من الدنيا، نعم أتعيش بها. وهذا ما في شيء. مثلا رجل الآن يعني طالب أو يطلب العلم، يقول ربي افتح علي في العلم حتى أستفيد، فهذا ليس فيه منبسة. ولذلك قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، وتقدم لنا الآية عن الحجاج، نعم أن رخص الله للحجاج، نعم أن يتاجر لا مانع من أن الحاج. ولذلك سألوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إننا نحن قال لنا بعض الناس إنكم إذا مثلا حج صاحب سيارة أو صاحب ناقة أو صاحب ابن أو رجل طباخ في المعاش المشاعر هذه هل له من أجل؟ قال نعم، ما دام هو إيه يحرم من الإحرام ويقف بعرفة ويبيت في المزدلفة، نعم فله، ليس له. ثم بعد أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني إيه مما كسبوا من الشيء الذي عملوا في الدنيا وفي الآخرة. فإذا عملوا أعمال صالحة تضاعف لهم الحسنة، نعم إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف، ويغفر لهم السيئات. وإذا عملوا سيئات فإن الإنسان يجد ما إيه ما عمله من السيئات، كما قال ويضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله سريع الحساب، يعني الله سريع يحاسب الناس في يوم، يعني يعني إذا حاسب عبده فحسابه سريع، لا يحتاج إلى عقد يد ولا إلى وعي صدور، نعم ولا إلى رؤية، لأن الله مطلع على كل شيء، مطلع على العبد ماذا يفعل فيه من يوم ولد إلى أن يموت، هذا الله مطلع على كل عبد من عبيده أبدا. فإذا ما يحتاج. أما الدنيا هنا المحاسب اللي يحاسب المال أو يحاسب الموظف أو يحاسب الإنسان، فلا بد من الكتابة إذا كان شيء بسيط تقدر يعني، ولكن إذا شيء كثير لابد من الكتابة. فالرب سبحانه وتعالى قال إذا حاسب عبده فحسابه سريع ولا يحتاج إلى عقد يد ولا إلى وعي صدور ولا إلى رؤية ولا فكر. قال الحسن كذلك حسابه أسرع من لمح البصر، وقيل معناه إتيان القيامة قريب، والله سريع لأنه كل آت قريب. ولذلك الله يتحدث عن يوم القيامة باللفظ الماضي، يقول ونفخ في الصور، نعم ما نفخ، ويقول اقتربت الساعة، نعم، وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى ما جاء، لكن كان لما كان محقق فلا بأس. ليس الإنسان مثلا يولد له ولد ويقول ولدي نعم صار عالما أو صار غنيا، يولد بعد ذلك يكبر ويتعلم وبعد ذلك يصير، أما المخلوق ليس له أن يقول مثل ذلك. ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات، هذه الأيام المعدودات هي أيام المعدودات يعني أيام التشريق، وهي يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 من شهر ذي الحجة، هذه أيام المعدودات. وفي سورة الحج ذكر أيام المعلومات، ما هي الأيام المعلومات؟ العشر الأيام التي من أول ذي الحجة، من أول ذي الحجة من يوم واحد من ذي الحجة إلى عشرة، هذه يسمى الأيام المعلومات، هذا هو أصح الأقوال. وهناك بعضهم عكس، نعم يعني هذا، ولكن واذكروا الله في أيام، وهو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المعلومات أن يذبح وأن يذكر الله سبحانه وتعالى، فأمر المسلمين أن يكبروا هذا التكبير، سواء كانوا الحجاج وسواء كان كذلك نعم المسلمون الذين في نعم في بلادي. فشرع الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير من مثلا من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني تقريبا خمسة أيام يوم عرفة وأربعة أيام التشريق، كل ما صلوا صلاة في المساجد يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. وكذلك المسلمون في عرفة وفي في في منى في أيام التشريق كذلك يكبرون دائما، نعم، والتكبير بأي صيغة، ومن هذه الصيغة يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله، في أيام معدودات وهي يوم 11. وهذه الأيام وذكرها الله في كتابه على أنها يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، هذه من الأيام يوم الحج الأكبر. وبعض العلماء يرى أيهما أفضل، يعني يوم عرفة أو يعني يوم النحر. بعض العلماء يرى أنه لأنه جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أفضل يوم هو يوم عرفة، وجاء في هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى نعم في سورة براءة نعم رأت من الله ورسوله الذين عهدتم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله الذين وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر هو يعني أيام التشريق، يوم النحر والأيام هذه المراد بها أيام. ولذلك يعني ابن القيم في كتاب زاد المعاد يقول بعدما وقف المسلمون في عرفة نعم نعم واستغفروا الله وتاب الله عليهم وعفى بهم الملائكة وقال ما يعني ماذا أرادوا عباده جاءوني غبرا شعسا فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم، يقول أذن لهم بالدخول إلى بيته، كلمة جميلة يعني أذن لهم بالدخول إلى بيته ليطوفوا ويسعوا. وهذه كمان شيء، ومعلوم أن مكة يعني خصوصا للآفاق يعني فيها روحانية لا يجدها الإنسان، يمكن أهل مكة ما يجدوها، لكن نحن كذلك وأي واحد يعني، وخصوصا واحد عمره ما شاف الكعبة والله يكاد، ولذلك الحجاج لأن نراهم يعني، وحتى في المدينة هنا حاج مثلا يجي المسجد الحرام ويدخل، يدخل من الشرق بعدين يجي يخرج من الغرب، لأنه ما يعرف الشرق والغرب، لأنه الروحانية اللي حصلته ذيك ما وعد، فيضيع يعني في مكة أبدا، يضيع في مكة، يروح ولا يحس البلد، وهذه بلد أول يوم يدخلها، وهنا كذلك في المدينة، مثلا حجاج يعني يدخل من باب السلام بعدين يخرج من هنا، هناك تشوفه هناك يعني تقريبا في جهة سيدنا حمزة يدور بيته، الروحانية التي حصلت له، بخلاف يعني آخرين يعني ترددوا مرة، ولكن لها يعني عظمة يعني يعني بس فمن تعجل في يعني إذا هذه الأيام إيش فيها؟ فيها أشياء، فمنها الطواف، نعم طواف الإفاضة، ومنها رمي الجمار، ومنها كذلك الذبح والحلق أو التقصير، ومنها طواف الإفاضة، يعني هذه الأعمال. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أول ما وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم بعد ذلك نعم أتى إلى المنحر فنحر بيده الشريفة، ثم بعد ذلك نعم حلق، ثم بعد ذلك توجه إلى مكة لطواف الإفاضة. والرسول طاف طواف الإفاضة ما سعى، لأن أول ما قدم مكة طاف وسعى، يوم العيد طاف بس فقط. وجاء في حديث صحيح مسلم أن الرسول وأصحابه لم يسعوا إلا سعيا واحدا، فبعض العلماء قالوا كده يعني ما في لا المتمتع ولا القارن لا يسعى إلا سعى، ولكن أصح الأقوال أن المتمتع يسعى سعيين، المتمتع يسعى سعيين. الرسول صلى الله عليه وسلم سعى سعيا لأنه كان قارن، وكذلك المفرد يكفي طواف أول قدوم وسعي، وأما المتمتع أصح الأقوال أن يسعى سعيين، السعي الأول للعمرة والسعي الأول للعمرة إلا قبل الحج، والطواف والسعي هذا. وإن عائشة رضي الله تعالى تقول فأما المتمتعون فإنهم سعوا سعيا آخر غير الأول، وهذا هو أصح الأقوال. وإذا حصل، لأن الحديث كده في صحيح مسلم إن الرسول وأصحابه، بعضهم فسر أصحابه المراد به القارنين، وهذا هو. ولو فرض أن واحد سعى سعيا يعني وبعد ما يعني على كل حال ما نقدر نقول له شيء يعني. لمن اتقى، التقوى امتثال الأوامر، واتقوا الله، والتقوى امتثال، واعلموا التقى امتثال، واتقوا الله، والتقوى هو الامتثال الأوامر، واعلموا أنكم إليه، واعلموا أيها المكلفون أنكم إليه تحشرون، يعني تجمعون. والحشر بمعنى الجمع، ومعلوم أن الناس جميعا إذا ماتوا عندما ينفخ إسرافيل في الصور نعم يحيوا مرة ثانية، ويحاسبهم الله ويجتمع الناس، فهذا معناه يعني ثم ذكر هذه الآية نقرأها برضو. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. قال المفسرون أن هذه الآية نزلت في الأخرس بن شرير الثقفي حليف بني زهرة، واسمه أبي، وسمي الأخنس لأنه نخس يوم بدر ب300 رجل، يعني تأخروا عن غزوة بدر، يعني كان الرسول الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كانوا 314، فكانوا هذول يعني. وكان هو كذلك كان عنده نفاق، يجي للرسول ويقول له أنا مسلم وأنا أحبك وأنا كذا وأنا كذا، وبعد ذلك تبين أنه على غير. ومعلوم النفاق ما هو؟ إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. والله ذكر في كتابه عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، بالتأكيد إنك، بإن واللام في الخبر كمان، زي إن الله على كل شيء لقدير أبد. قالوا جاءك المقال ونشهد إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسول كمان، ما في شك لك، الله يعلم إن المنافقين لكاذبون. فلأجل ذلك فيجالسه ويظهر الإسلام ويقول إني لأحبك ويحلف بالله على ذلك. وكان منافق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني مجلسه، فنزل قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، نعم تستحسنه ويعظم في قلبك، ويقال في الاستحسان أعجبني كذا، وفي الكراهية والإنكار عجبت من كذا، إذا كره شيء يقول عجبت من كذا، وإذا أحب شيء يقول نعم أعجبني كذا، وفي الكراهية والإنكار عجبت من كذا. ويشهد الله على من الشاهد الذي مطلع عليه الرب سبحانه وتعالى، وسيحاسبه على هذه يعني أخنص. والله إني بك مؤمن محب وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة. بعدين نعيد هذه الآية ونوقف على هذه الآية ومن الناس لأنه يعني فيها أشياء مضطرات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.